من تبع قول الله وقول الرسول ومنهج أصحابه ومنهم في الأثر العبادة هي مفاتيح القفول ومن بغى وين الخبر هذا الخبر الهموم تصير في ذل ونزول وما يخيب اللي على الشدة صبر ومن سرج بالدين للقمة خيول لا غرابة لو يشق بها البحر قول الرسول منهج أصحابه ومنهم في الأثر العبادة هي مفاتيح القفول ومن بغى وين الخبر هذا الخبر يوصل أهدافه ويملك له حلول وما تشوف العين يكود النصر ومن درس علم الفراسة في العقول يكتب أسرار الليالي في سطر والتفاؤل والعزيمة والفعول توصل الرجال لسطح القمر من تبع قول الله وقول الرسول ومنهج أصحابه ومنهم في الأثر العبادة هي مفاتيح القفور ومن بغى وين الخبر هذا الخبر والتعامل والسماحة والقبول مكسب الدنيا ولا فيها فقر والنهاية والعبارة في شمول ما على المؤمن من الدنيا خطر من تبع قول الله وقول الرسول ومنهج صحابه ومنهم في الأثر من تبع قول الله وقول الرسول ومنهج أصحابه ومنهم في الأثر العبادة هي مفاتيح القفول ومن بغى وين الخبر هذا الخبر إذاعة بريدة.